تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. يعانق رمل شاطيها، وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها. وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطيها، وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها. لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. وكل الكون إحكامه من الأسماء إلى الأصغر، ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر. وكل الكون إحكامه من الأسماء إلى الأصغر، ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب.